من هذا القبيل، أنت مطالب بالفرار إلى الله، أنت مطالب بالفرار إلى الله. وإن كان السعي إلى الله أمر به القرآن، وإن كان المسابقة والمسارعة في الطريق إلى الله أمر به القرآن. وفي سورة الذاريات أمرنا بالفرار إلى الله. كيف نفر إلى الله ونحن بأيدينا نوثق أنفسنا ونربط أنفسنا ونمنع أنفسنا من الحركة إلى الله؟ يعني تليفون، طب دلوقتي النهاردة ما شاء الله فيه أنواع من سموها ما شاءوا من وسائل التنبيه أو طرق التنبيه في التليفون، بيسموها النغمة، سموها زي ما يسموها، فيه آية، فيه قرآن، فيه دعاء، فيه أمور هادية كده كويسة جدا. أولا طالما هذا الأمر موجود يبقى نبتعد عن كل مزمار من مزامير الشياطين، الهيصة اللي اتعملت دي في أول تليفون وتاني تليفون وتالت تليفون، ده ما ينفعش في الجامع خالص ولا في الشارع ولا في البيت كمان. يعني الواحد يتعفف ويأنف أن يسمع في البيت النغمة تشك تشك تشك تشك تشك تشك، ده إيه ده؟ من يرضى بهذا الأمر؟ التليفون يتغير، العدة تتغير، ما احنا بنصرف كثير، يغير النغمة، يغير هباب اللي بيعمل ده. أي واحد مطالب بهذا الأمر. يعني أنت ليه تحط في نفسك أنك تسمع النغمة دي في أي وقت في البيت طول النهار تسمعها؟ لو عندك 20 مكالمة تسمعها 20 مرة ليه؟ ليه أنا أضع نفسي هذا الوضع نسمع 20 مرة تك تك شك شك لك لك بك شك؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هذا فعل الشياطين، ولا يرضاه إلا من يرضى بفعل الشياطين وينقاد للشياطين. وإذا أمرنا أن نفر إلى الله فنفر، أول ما نفر من الشياطين، شياطين الإنس شياطين الجن، أول ما نفر من أفعال الشياطين، أول ما نفر من هذه الأمور التي تشوش على الإنسان في أمر الدين. يبقى كل واحد عنده ممكن، كل واحد في إمكانه أن يتخلص من المصيبة دي. ثانيا إذا دخل وقفل التليفون يبقى الحمد لله، ما دخلش لما تضرب عليه هو بيصلي يطلع التليفون ويفصل، وده أفضل، يفصل التليفون فورا. ولما يشغل نفسه بفصل التليفون أحسن ما يشغل 50 واحد بصوت الشيطان. يعني إحنا الرحمن ينادي في القرآن وفيما نقرأ مثل الصلاة، والشيطان ينادي في هذه النغمات، نسمع مين؟ لأيهما نستجيب؟ بأيهما نتأثر؟ بأيهما نهتم وننشغل؟ يبقى يعني لازم نحاول نحرص بل نعزم، بل نعزم ونحزم، نحسم بالسين ونحزم، إزاي نتخلص من هذا الشر المبين. واحد يقول لك ده بيحرم بيحلل، هو لو كان هذا الأمر يصرف الإنسان عن صلاته أصبح حرام، لو كان هذا الأمر لا يعين على الطاعة أصبح حرام. يبقى احنا ليه ندخل في شبهات المصائب دي؟ احنا بنقول ساعات يعني كتر خير الناس وجزى الله هؤلاء اللي سعوا إلى الصلاة الخير وربنا عيننا وعينهم، وبنقول من فضل الله أن يوفق هؤلاء أن يأتوا للمسجد. طب إذا كنت أنت يعني في نعمة من الله بحضور الصلاة بحضور الجماعة في الفجر وفي غير الفجر، يبقى اطلب من الله أن يديم عليك الفضل ويتم عليك النعمة بأنه لا يشوش عليك مشوش من خارج الصلاة ولا من داخل الصلاة. ما دفعش أنا 500-600 جنيه أجيب تليفون عشان يضيع على الفريضة، يبقى دفعت فلوس عشان أضيع الصلاة. خدمني في الدنيا 500,000,000,000 خدمة التليفون، خدمني في الدنيا خدمات كثيرة جدا، حتى لو خدمني في الدين ودعاني الدرس ودعاني الندوة ودعاني مش عارف بإيه، ده بيحصل في الرسالات اللي بتروح في التليفون ماشي، لكن ضيع علي فريضة. تليفونه بيستخدم مثلا يقول لك تعال احضروا الدرس ماشي، ده شيء طيب، شيء طيب، لكن ضيع على فريضة الصلاة، يبقى أذاني، يبقى ضرر. ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني الحاجة اللي تجيني منها خير وشر يبقى أكفلها عشان ما يجينيش الخير ولا الشر، عشان أمنع الشر ما يجيش، والخير ده لما يجي مع الشر ما خلاص ما تشويش وضايق وتضييع. يعني عايزين نستشعر هذه الخطورة وهذا هذه المصيبة. حتى اللي عنده يعني نغمة يعني دعاء ولا قرآن تلقى ساعات بيتكيف بيها ويسيب التليفون كان يقول أنا كويس وأنا بعد كويس، يبقى بنصلي ويقولوا حتى في أدعية كده خارجة عن البتاع. هذا أذكر بالنص عشان ما نذكرش صح بالدعاء وهو مشهور ومش عارف ليه صيت. في أدعية خارجة فيها تنطع خارج حتى الأمور اللي أمرنا بها في الدعاء، بيدعو دعاء في تنطع في تفاصيل كده عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين عم وده في تليفون. طب وهو فرحان يبقى واقف ويفضل بمشي لحد الباب عشان يفتح التليفون، هو متكيف انه معاه تليفون فيه دعاء الشيخ مش عارف مين، ودي هواجس نفسية سلبية ضارة ضررها أكثر من نفعها. مجرد ما تعمل بالمصيبة دي يتكفل التليفون على الصامت، يتجيب على الصامت يتكفله يتفتح وما تردش لما تروح على الباب، إنما يفتن مستني كده لحد ما يوصل الباب يكون نص الركعة ضاع على المصلي، أو اللي بيذكر الله بعد الصلاة ضاعت عليه الأذكار. هو هذا هو الذي يجب، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. المؤمن هو الذي ينتفع بالموعظة، المؤمن ينتفع بالموعظة. إذا عمر القلب بالإيمان حسن استقبال الموعظة، وإذا حسن استقبال الموعظة رتب عليها العمل النافع بها. إذا لم يترتب العمل على الموعظة يبقى لم يحسن استقبالها، وإذا لم يحسن استقبالها يبقى القلب في حاجة، يبقى المرأة تعبان، والقلب إذا كان مش سليم مش هيستقبل. ومن يك ذا فم مر المريض يجد مرا به الماء الزلالة، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مش منتفع الموعظة يبقى القلب في حاجة، يبقى الواحد يدور على قلب بقى يبقى عايش ازاي؟ إذا كان عايش بقلب مش نافع يبقى لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا قرآن ولا ذكر ولا دعاء ولا خلوات للمسجد ولا خلوات لأي عمل صالح إذا لم ينتفع. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. اللهم صل وسلم. سورة الذاريات والذاريات خلاصتها والعلم لله سبحانه وتعالى أن الدعاة إلى الله يعانون فيما يقابلهم من العنت والعناد من طبقات البشر. الدعاة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان يعانون من العناد والصلف والصد وعدم الاستجابة إلى الحق وإلى الخير في كل زمان وفي كل مكان، طبيعة في كل جيل. ولذلك جاء في سورة الذاريات أتواصوا به، زي ما كنا نوصي بعضهم لبعض أتواصوا به، يعني قوم إبراهيم قوم لوط قوم نوح قوم موسى قوم صالح قوم هود، كل من جاءتهم دعوة إلى الحق والخير ظهر فيهم من طبقات الناس من يعاند ويعارض ويصر على ما هو فيه من الغفلة والضياع والضلال. لماذا أتواصوا به؟ سؤال، يعني هم قبلوا بعض وكانوا موصين بعض ما حصلش، لأن ده في جيل وده في جيل وده في جيل، أم هم قوم طاغون؟ عندك سؤالين. هم وصى بعضهم ببعض بعضا، وصى بعضهم بعضا بالمعاندة والصلف وارتكاب وركوب هوى النفس والمخالفة، ولا هم أم هم قوم طاغون؟ يبقى الإجابة أنهم قوم إيه؟ طاغون. يعني مين هم اللي قوم طاغون؟ إذن كل من لا يستجيب للحق والخير اشترك في هذه الصفة. يعني هم لم يجتمعوا في مكان، الأجيال والأمم لم تجتمع في مكان ولا في زمان واحد، ولكن جمعتهم جامعة واحدة اللي هي طغيانهم. والطغيان هو تجاوز الحد تجاوز الحد في جحود الحق، تجاوز الحد في عدم التخلي عن الشهوات والهوى، تجاوز الحد في الرضا بالدنيا والشهوات وعدم التطلع للآخرة والجنات. طغى يعني بل هم قوم طاغون اشتركوا جميعا في هذه الصفة، فتشابه رد الفعل منهم في مواجهة دعاة الحق والخير صلى الله عليه وسلم. اشتركوا جميعا في هذه الصفة فتوحد رد الفعل منهم، بقوا زي بعض في رد الفعل، كل دعاة الحق يدعون للخير والحق وبيحصل رد فعل سلبي، عدم الاستجابة، عدم الانتفاع، الإصرار على الشهوات، الإصرار على المعصية، الاغترار بالدنيا، الاستجابة لدعاء الشيطان والتقليد الآباء والأجداد الذين كانوا في ضلال. كل هذا اشتركت فيه الأمم، اشترك فيه أهل الضلال من هذه الأمم. بهذا الاشتراك هو الذي جعلهم يتساوون في مواجهة الحق بطريقة سلبية، لا يستجيبون ولا ينتفعون ولا يستمعون. وإذا ذكر هذا في القرآن فكأن القرآن يقول لمن يستمع ولمن يقرأ هذا القرآن احذر هذه المصيبة، احذر هذه المصيبة اللي هو التأثر بالشهوات، التأثر بالشيطان، الركون إلى الدنيا، الركون إلى تقليد الغير في غير الحق وبغير هدى ولا دليل. كل هذه الأشياء احذرها. ولذلك جاءت السورة لتقول للناس ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. وكلمة ففروا لها دلالة في النفس تحس بيها حتى وإن ما فكرتش فيها، لأن فر تديك إحساس إن في فزع وفي خوف، فر تديك إحساس إن في حاجة بتجري وراك بتشدك، فر تحس تديك إحساس إن أنت محتاج إنك تنجو من شيء معين. الفرار يكون من شيء مهروب منه إلى شيء يلجأ إليه وهو مطلوب. ففروا، قلنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في سعي في القرآن، سعي، سعي يعني تمشي باهتمام، السعي معناها الحركة التي فيها اهتمام، واحد يمشي واحد يسعى. ولما جاء في الحديث إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها أنتم تسعون وأتوها أنتم تمشون، يقبل السعي فيه خفة، حركة، فيه حركة وهمة ونشاط. لما تيجي للصلاة تمشي بالراحة كده، تخش المسجد وتجري بكروت عشان تشغل الناس، وربما توقع أنت في الأرض، ربما تعمل معرفش إيه، فامشي مشي بالسكينة كده وادخل إلى الصف، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا. ده معنى الحديث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد من تكلم بالعربية وأفصح من نطق بها صلى الله عليه وسلم، بيقول فلا تأتوها أنتم تسعون وأتوها أنتم تمشون، بمعنى السعي فيه همة وحركة. ومع هذا أمرنا أن نسعى إلى عمل الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يتحرك بهمة ونشاط واهتمام في عمل الآخرة فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأمرنا زي ما قلنا بالمسابقة والمسارعة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعد ما وصفهم بصفات التمام والكمال والجمال في العقيدة وفي العمل وفي الأخلاق قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولما تكلم عن أهل الجنة قال إن أعلى الدرجات أهل الجنة والسابقون أولئك المقربون. يبقى سابق مسارع، مش بس سعى، واحنا مطلوب منا ان نتقرب الى الله. وورد في الاثر في الحديث القدسي ان التقرب الى الله من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا، طلب إليه ذراعا تطلبت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الأمر تشبيه يبين أن على قدر ما يكون سعيك فيه مسابقة ومبادرة إلى الخير على قدر ما يقبل الله عليك. والإقبال على الله بيحتاج إلى مقاومة، مقاومة النفس، مقاومة الهوى، مقاومة الشيطان، مقاومة الدنيا، مقاومة الصوارف عن الطاعة، مقاومة الشواغل عن الطاعة، مقاومة العوالق التي تعلق بها القلب وتعلق بها النفس، مقاومة العوائق التي تعوق حركة الإنسان إلى الخير. وده حاجات موجودة، كثير من الأشياء يصرفك عن الخير، وكثير من الأشياء يشغلك عن الطاعة، وكثير من الأشياء يتعلق به قلبك فتخرج من الطاعة وأنت في وسط الصلاة تلقى نفسك برا. وهناك كثير من العوائق تعوق دون أداء العبادة على الوجه الأكمل. عشان تتخلص من الشواغل والصوارق والعوائق والعوالق التي تعوق دون حركتك الجادة في مسيرك إلى الله، لأن أنت سواء علمت أو لم تعلم أنت تجري إلى الله. الإنسان بيجري في الدنيا ويسعى ويزرع ويكدح ويصحى من الصبح للفجر، من الفجر لحد العشاء، وأما يقاوم يعمل ويزرع ويصنع ويتاجر ويعمل، وبعدين يتهيأ لأنه هو عمل اللي عليه. لا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. والآية برضه فيها تعبير القرآن دي أحيانا يقول لك مؤثر بتأثير جميل جدا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا إلى ربك كادحا فملاقيه، بيأكد لي إنك كادح إلى ربك كادحا، أكد بتأكيدين بإنك كادح إلى ربك فملاقي. طب التعبير ده معناها إيه؟ معناها أنت ناسي نفسك، أنت فين؟ عايش أنت فين؟ أنت فاكر نفسك مخلوق للدنيا، مخلوق عشان تجري وتجري وتبع وتكد وتسعى وتجيب فلوس وتاكل وتشرب وتبني وتعمل شيء، هو مش أنت مش مخلوق لكده، لا، أنت من ساعة ما اتولدت وأنت مدفوع دفع إلى الله، واللي مدفوع إلى الله يبقى استعد للقاء الله. أنت مدفوع إلى الله من ساعة ما دفعك الرحم من بطن الأم، دفعت إلى الدنيا وأنت متوجه إلى الآخرة. لكن الناس في غفلة، الناس بتغفل، الناس بتنسى هذه الحقيقة، تصرفات الناس تدل على أنهم منصرفين عن هذا الأمر. حتى وإن كان مؤمنا يقول لك أمنا بالله وباليوم الآخر، ويقولها في اليوم 50 مرة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، يوم القيامة. طب ما أنت بتقولها، طب بتعمل ليها، مستعد ليها، حالك يدل على هذا. للأسف أن حال الناس يدل على أنهم منصرفون وأنهم غافلون وأنهم لا يستعدون، ومقدار الاستعداد لا يوازي أو لا يساوي الآخرة وما فيها من الأهوال والكروب والشدود والشدائد. إنك كادح إلى ربك، إنك كادح، أنت رايح رايح غصب عنك رايح، جئت أم أبيت، تذكرت أم نسيت، غفلت أم كنت متيقظا، أنت رايح إلى الله. طب اللي رايح إلى الله يعمل إيه؟ فإذا المطلوب الفرار إلى الله. الفرار إلى الله موضوع، قلنا فرار من مهروب منه إلى مطلوب، فرار من أمر يشدني وأنا أريد أن أتخلص منه. تخلص من كل ما يعوق حركتك إلى الله. مش مطلوب من التسعة بس، السعي مطلوب والمسابقة مطلوبة والفرار مطلوب. السعي والمسابقة لما تبقى الإنسان يبقى على الطريق المستقيم وعايز يعمل الخير، يقول اسعى، شد حيلك، اسعى، اجتهد، سابق، بادر، اجتهد بمعنى ابذل اقصى جهد من في نفسك في عمل الخير. طب لما يقول لك فرار، يبقى في فرار من شيء غير مرغوب. الفرار يكون من شيء غير مرغوب، يعني حتى وانت تسعى الى الخير وتسابق اليه وتحرص عليه، في حاجه تمنعك، وده قدرك، قدرك في الدنيا، نفسك، الهوى، الشيطان، الشهوات، الدنيا، حتى الحلال منها، كل هذه معوقات ومثبطات وعوائق وعوالق وشواغل وصوارف، تعبيرات يستعملها العلماء، شواغل صوارف عوالق عوائق، كل هذا يعوق دون المسيرة في طريق الخير والحق. وإذا كان هذا قدر الإنسان أن حوالي الصوارف وشواغل وتعلقات وأمور تشغله، يبقى مطلوب منه أن يتنبه ويتيقظ، يتيقظ، لأن هذه الأشياء ليست في مصلحته. حتى إن كان لها نفع عاجل في الدنيا، لكن لها ضرر آجل في الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، أولئك مأواهم النار، مأواهم النار ما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هو الإيمان انفرض، إن الإيمان يدلك على الخير، الإيمان يقودك على الخير، الإيمان يعينك على الخير. ففروا إلى الله من الشواغل والصوارف والعوالق والعوائق، فروا إلى الله من الشياطين ووساوس الشيطان، شياطين الإنس شياطين الجن، فروا إلى الله من الشهوات، من الشهوات، من الشبهات التي تتعلق يتعلق القلب بها وتجعل الإنسان بطيء السير إلى الله، يمشي خطوة يتراجع خطوة، ربما يتعثر ولا يستطيع السير إلى الله بسبب شهوة، بسبب لقمة، بسبب أمر يتعلق بالدنيا، أمر يتعلق بالأهل، بالأولاد، بالبيت، بالغيط، بالمباني، بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة، بالوظيفة، بالمكافأة، بمعرفش بإيه، كل هذه عوائق وعوالق. إنسان بيبذل كل الجهد عشان يقبض آخر النهار قرشين، يفضل يتعب 24 ساعة وربما يسافر شهر عشان يجيب تجارة أو بضاعة أو ما عرفش يعمل إيه، عشان يكسب، يكسب مكسب هو على يقين أنه لن يخلد معه، لا المكسب يخلد معه ولا هو يخلد مع المكسب، الاثنين متفارقين، هيفارق وكل منهم الآخر. هو رغم أنه يعرف أنه يسيب الدنيا والدنيا هتسيبه، لكن يعرق ويتعب ويكدح. طيب إذا كان يكدح في هذه الدنيا التي تزول عنه ويزول عنها، فلماذا لا يكدح إلى دار المقامة في النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول؟ عاوز يذكره، عاوز يذكره. ولذلك الحيثيات التي ذكرت في سورة الذاريات التي تجعل الإنسان في أحوج ما يكون، وأن الفرار إلى الله ضرورة، أحوج ما يكون إلى الفرار إلى الله، قال بل كلمة إلى، الفرار إلى يعني في غاية معينة، كلمة سر إلى معناها في غاية معينة تصل إليها، غايتك أن تصل إلى الله، إلى مرضاة الله، إلى القرب من الله، إلى الجوار إلى الله، إلى الوقوف مع الله. وفي القرآن وفي السنة ما يدل على أن الإنسان كما يفر من الشيطان، كما يفر من الشهوات، كما يفر من الشبهات، كما يفر من شواغل الدنيا وصوارفها، يفر من مواضع التي يسخط فيها الله على الخلق، يعني يفر من الموضع الذي يغضب الله، يفر من الموضع الذي يتنزل به سخط الله، يفر من الموضع الذي فيه غضب الله. وده طبعا يبدأ في المعاصي، في الغفلة، في الغفلة، تفر من الغفلة إلى اليقظة، من المعصية إلى التوبة، ثم إلى سلوك طريق الطاعة، تفر من مواضع سخط الله، من مصاحبة الأشرار، من الكيد والمكر والغدر بالخلق، من من من من تقدم، تقدم بالأذى والإضرار بخلق الله، كل هذه مواضع تفر منها إلى الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ ويستعيذ من سخط الله برضا الله، ومن يعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء إليك. ده قمة، قمة الفرار من الأشياء الضارة السلبية إلى حيث الأشياء الإيجابية اللي هي مرضاة الله. يعني أعوذ برضاك من سخطك، يعني ألجأ إليك وأحتمي وأتحصن وأطلب منك أن تنقلني من حال يكون فيه سخطك إلى حال يكون فيه رضاك. بتفر أنت من حال لحال، تفر من حال إلى حال، تفر من حال فيه ما يسخط الله عز وجل إلى حال تطلب من الله أن ينقلك إلى حال فيه رضا الله. والله يرضى عن عباده الذاكرين، يرضى عن عباده الشاكرين، يرضى عن عباده المنتفعين بذكر السماء وبهدي السماء، يرضى عن عباده المتابعين بهدي الأنبياء وسيده محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، بمعنى تطلب أن تنتقل من حال يعرضك إلى عقوبة من الله إلى حال فيها توبة، فيها إنابة إلى الله، فيها معافاة من العقوبة. أعوذ بك منك، بمعنى يلجأ إلى الله الرحيم الرحمن الرؤوف صاحب صفات الجمال والكمال من أن يتعرض لصفات القهر والجبروت من الله من العقوبة والنقمة وسوء العاقبة. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. يبقى ما عايز الفرار، عايز عزيمة، عايز قوة، لأن اللي يفر بيغزل أقصى جهة. لو وراه أسد أو ذئب أو أسد أو حيوان أو شيء يتابعه ويطالبه ويهدده، لو بيجي وراه أسد أو سبع أو حتى كلب بيجري وراه ويخشى منه، يهرب بيفر بكل ما يملك من طاقة وقوة. فالفرار إلى الله معناها تبذل كل ما تستطيع من طاقة وقوة وجهد في عمل الخيرات، يبقى سعي، مسابقة، مسارعة، عزيمة، همة، طاقة بكل ما تملك في سبيل أن تحقق ما طلبه الله منك. ولذلك جاء في السورة قال هو أنت مش مخلوق غير لكده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليكونوا عبادا لي، ما خلقت الجن والإنس إلا ليكونوا عبادا لي، عبادا لي بمعنى طاعة تامة وخضوع تام وخشوع تام، والوقت كله يكون في خدمة الله في طاعة الله. إذا كان العبد يقضي وقته في خدمة سيده فأنت عبد مملوك لسيد هو الله رب العالمين. مطلوب منك أن تقضي كل وقتك لله، كل وقتك يكون لله. وإن كنت تسعى في الدنيا فصحح نيتك أن يكون سعيك ابتغاء مرضات الله، طاعة لله، تعف نفسك بالحلال عن الحرام، تعز نفسك من المذلة والاحتياج للغير، تنجو بنفسك أن تكرمها حتى لا تذل ولا تخضع لغير الله. هذا الإحساس لو صاحبك أن تطلب الدنيا مع الموازنة، مع احتياجات الدنيا واحتياجات الآخرة، توازن بالاثنين، احتياجات الدنيا قد إيه واحتياجات الآخرة قد إيه، توازن وتستعد لكل منها بما تستحق وما تجدر به. الآخرة تستاهل إيه والدنيا تستاهل إيه، تبذل للدنيا جهد ماشي، ابذل للآخرة كهذا الجهد، ولا تسوف ولا تؤجل. ما تقولش النهاردة أنا في قوة وصحة وبستغل وأجي بكرة أكبر، أركن في الجامعة وأقعد جنب الجامعة وأمسك المصحف وأمسك ما أعرفش إيه، ما ينفعش. لا تسوف ولا تؤجل، لأن الموت يأتي بغتة، وأنت لا يعني كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بالأعمال خمسا، بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال سبعا، يعني سابق، لأنك تنتظر إيه؟ أتنتظر إما فقرا مفسدا أو غنى مطغيا أو مرضا مفلدا أو موتا مجهزا أو الدجال في شر الغاب ينتظر أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. فالإنسان يبادر الخيرات من هذا المنطق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لهم غرض، لهم غرض واحد، الرزق مضمون، ما أريد منهم الرزق، ما أريد منهم الرزق، مش مطلوب أنت رزقك، مش مطلوب لك تحقق، أنت تسعى إليه وهو بيد الله. والآية قد جاءت قبل ذلك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. إنما أنت بتسعى، لأن سعيك على الرزق ما يشغلكش عن عن عن عن ما طلب منك. يعني من الحماقة أن ينشغل الإنسان بما ضمن له عما طلب منه، من الحماقة أن ينشغل بشيء مضمون عن شيء مطلوب. أنت مطلوب منك حاجة تسيبها وتدور على المضمون، سبحان الله، ما حاجة مضمونة، ربنا ضمن الرزق، هو ده اللي يشغلك، تسعى إليه بتؤدة وباتزان وبخطوات وإيدة، يعني باتزان معنى خطوة هادئة خاطئة بدون انشعار ولا جشع. يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله. في حديث جامع رواه الطبراني، كان في سنده ضعف لكن في معانيه قوة إن شاء الله. تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، ده فرار بل، تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإن من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه أمره وقال فرق عليه أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة أكبر همه، في حديث من كانت الدنيا همه، ما كانت آخرة همه أو نيته، من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له أموره، وأتته الدنيا وهي راغمة، وما أقبل عبد على الله إلا كان الله إليه بكل خير أسرع، وما أقبل عبد على الله إلا كان الله إليه بكل خير أسرع، وما أقبل على الله عبد على الله إلا كان الله إليه بكل خير أسرع. وفي عبارة كمان تاني في رواية الطبراني يقول وما أقبل عبد على الله إلا جعل قلوب العباد تفد إليه بالود والرحمة وكان الله إليه بكل خير أسرع. وما أقبل على الله عبد على الله، مقبل على الله بمعنى الطاعة في الصبح وفي الظهر وفي الليل والذكر والاستغفار والتوبة والكلام ده، إلا جعل الله قلوب العباد تفد إليه بالود والرحمة. جعل الله القلوب بيد من؟ جعل الله قلوب العباد تفد إليه بالود والرحمة وكان الله إليه بكل خير أسرع. ولما يكون ربنا يسرع عليك بالخير من يحول دونه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وممسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الذي لا غالب، الحكيم الذي لا يخطئ، سبحانه وتعالى جل شأنه. قلنا الدواعي ومقتضيات الفرار إلى الله أمران. الأمر الأول ما سبق هذه الآية، والأمر الثاني ما يأتي بعد هذه الآية في سورة الزاريات. يعني ما قبل هذه الآية من أول السورة، لفت الأنظار إلى خلق الله وإلى نعم الله على عباده، في الرياح، في الملائكة التي تقسم الأرزاق، في قوة السماء وتماسكها، في توطئة الأرض وتمهيدها وجعلها في خدمة الإنسان، موطأة يمشي عليها ويعيش عليها ويزرعها ويستخرج منها الثمرات والخيرات والبركات ويعيش من فضل من رزقها ومن خيرها ومما يخرج منها من نبات وفاكهة وثمار وطعام وغير ذلك. لفت الأنظار إلى هذه الأشياء معنى أقول لك أن الله يستحق أن يعبد، يستحق أن تحبه، يستحق أن تسعى إليه. وأنت فاكرين من خلال دروس الإحياء أن الفرار إلى الله يكون بجناحين، يكون بجناحين، بجناح الأنس والشوق، تحب الله تحبه، تأنس به تشتاق إليه تفر إليه، والفرار إلى الله يكون بجناحي الخوف والرجاء، خوف من عقوبته والرجاء في رحمته، الاثنين يخلوك تفر إلى الله. يبقى عندك فرار إلى الله بين بالشوق إليه، والشوق يتأتى عن معرفة ومحبة، والفرار إلى الله يأتي بالخوف منه من عقوبته وبالرجاء في رحمته. هذه الأشياء لا تحقق في قلب الإنسان، معرفة الله، والله جاء في سورة الذاريات بما يعرفك عليه، نقول في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، هناك ما يدلك على الله، هناك ما تتعرف بها على الله. في الأرض في أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى تفاصيل كثيرة جدا، قد نعلمها وقد لا نعلمها في الأرض، في حركتها، في ما يخرج منها من خيرات، فيما توطئه لك من في السعي على المعاش. الأرض ممهدة مبسوطة مفروشة للحركة عليها، ورغم أنها تتحرك حركة سعير سريعة جدا جدا جدا، لكن تركب الدرر وتجري عليها، تركب الطيارة وتجري فوقها وهي في حركة دائمة، وحركتها قلنا تكون الليل وتكون النهار، وتأتي بالضوء وتأتي بالظلام، والضوء والظلام والنهار يساهم، والليل والنهار يساهم في تكوين الثمرات وتكوين الطعام وتكوين الشراب، وتحرك حركة الماء والسحاب، والذاريات ذرور السحاب، حملة وقرا الذاريات الرياح، وقرا السحاب، الجارات يسرا، قيل السفن أو الرياح نفسها، فالمقسمات أمر الملائكة، كل هذا خلقه الله لك لمنفعتك. هنا في هذه السورة يعرفك عليه، تتعرف على الله من خلال هذه الأشياء، تستشعر نعمة الله وفضله عليك، تحبه، تسعى إليه، تفر إليه. ما أريد من رزق ما أريد أن أطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، لما يحذر ربنا سبحانه وتعالى ويبين عاقبة الناس الذين ظلموا من قوم هود أو قوم صالح أو قوم موسى أو قوم إبراهيم والأنبياء الذين ذكر في هذه السورة، معناها يبين لك عاقبة هؤلاء، انتقم الله منهم انتقاما ذريعا سريعا ولم يعجزه شيء. إذا كان انتقم من هؤلاء والذين قالوا من أشد منا قوة، أولم يرى أن الله الذي خلقهم أشد منه قوة، قالوا فانتقم منهم، وانتقم من قوم عاد الذين قالوا، من قوم هود الذين قالوا من أشد منا قوة، بأيسر حاجة وأبسط حاجة وأجمل حاجة، الريح، الهواء، الهواء اللي بتتنفس به، الذي به الحياة، النسمة اللي يتمناها الإنسان، سخرها الله ريحا عقيما أهلكت قوم هود. فمنتقم وقادر على كل شيء، هذا القادر المنتقم يشدك إليه ويقول لك احذر، إني لكم منه نذير مبين، نذير، نذير من عاقبة الكفر والشرك والفسوق والعصيان، نذير من الإصرار على الفسوق والعصيان، نذير من متابعة أهل الضلال والطغيان، نذير مبين. كانت هذه رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، تبارك يا ربنا وتعاليك. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، ربنا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، تعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك إليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك. Thank you.